وبين بدايتها وآخرها ذكر الله سبحانه وتعالى شيئاً كثيراً من نعمه وآلائه وإفضاله وإنعامه على عباده، ثم ذكر سبحانه وتعالى في أواخرها ذكر سبحانه وتعالى مثالين لما ينقسم عليه الناس من شاكر وجاحد، فقال سبحانه وتعالى في الجاحدين: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وذكر الله سبحانه وتعالى مثالا للشاكرين فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة يبين أن أمر الله سبحانه وتعالى آت لا شك ولا محالة، ولذلك يعبر سبحانه وتعالى في هذا الأمر بصيغة الفعل الماضي، والماضي كما تعلمون يدل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، يعني هذا خلصت خلاص فعلت وانتهت ومضى فعلها قبل أن يتكلم الإنسان. زي واحدة تقول لك أنا شربت أو أكلت، فهو تم الشرب وتم الأكل قبل أن يتكلم المتكلم، فالماضي يدل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم. ومعلوم أن أمر الله سبحانه وتعالى وهو القيامة لم يأتي معه، يعني لسه ما جاش، فلماذا يقول الله سبحانه وتعالى أتى وهو لم يأتي؟ والدليل على أنه لم يأتي ما ذكر في آخر الآية فقال: فلا تستعجلوه. يبقى معنى فلا تستعجلوه إنه جا ولا لسه ما جاش؟ لسه ما جاش. ولكن الله سبحانه وتعالى يعبر بهذا الفعل الماضي ليدل على أن هذا الإتيان حقيقي، وأنه لا ينبغي للمرء أن يشك فيه ولا أن ينفض دينه عنه، كما قال سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وأسند الفعل هنا للام التوكيد التي تفيد التوكيد، يعني جاي يعني جاي. فيقول سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإذا كان الأمر آت لا شك ولا محالة، فينبغي على الإنسان أن يكون من الطائفة المختارة ومن الطائفة الناجية، وينبغي له إذا علم أن أمر الله آت وأنه لا ملجأ ولا مهرب من الله إلا إليه، عليه حينها أن يكون في معية الله وأن يميل إلى الجانب الذي فيه الله ورسوله. لذلك يقول سبحانه وتعالى في آخر السورة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كان أمره آت لا شك ولا محالة، فعليك أن تكون من المتقين لكي تكون في الجانب الذي فيه الله ورسوله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى عذب أقواما لما تنكبوا صراط الله المستقيم، كما قال سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فوقع على الذين كفروا عذابهم، قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طب ليه؟ لماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بهم هذه الأفاعيل؟ قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يعني كانوا في ناحية والله ورسوله في ناحية، لم يكونوا طوع أمر الله سبحانه وتعالى ولا على مراده. ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. بل قالها سبحانه وتعالى واضحة صريحة، فقال سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. فالإنسان هو الذي يجني المكسب وهو الذي يجني الخسارة. فإذا علمت أن أمر الله سبحانه وتعالى آتي وأنك بين يديه موقوف وأن أمر القدر كله يجري عليك وفق مراد الله سبحانه وتعالى، فالأحسن لك والأفضل أن تكون مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيك وهو الذي يعتني بك وهو سبحانه وتعالى الذي يرفق بحالك كما رأف بحال أوليائه سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه بدأ يبين للناس شيئا من إفضاله وإنعامه على عباده. والله سبحانه وتعالى هو المتفضل بكل نعمة على العباد، وهو المنزل لكل فضل على عباده. فذكر سبحانه وتعالى فيها الشيء الكثير من النعم، فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين إلى غير ذلك من الآيات. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وسخر الشمس والقمر وسخر البحر لنستخرج منه لحما طريا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم قال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل الذي ينزل على عباده هذه النعم ويتفضل على عباده بهذا الفضل يستوي حاله كمن لا يفعل لمعبوده شيئا؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النعم في سورة النحل قال الله سبحانه وتعالى فيها مناسبا لذكر النعم، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولما كان في سورة إبراهيم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فذكر في سورة النحل ما يتناسب مع فضله وإنعامه وتنزيله رحماته على عباده، فختم الآية بما يناسبه سبحانه: إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني أهل لأن يتقى وهو أهل لأن يغفر لعباده. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولما كان في سورة إبراهيم ختم الآية بما يناسب فعل الإنسان من الطغيان والكفر والجحود، فقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لماذا يخرج هذا الإنسان عن طوع ربه؟ ولماذا يتنكر صراطه المستقيم؟ ولماذا لا يطرح الإنسان نفسه على عدم عبودية إلهه؟ ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يخرج عن طوع الله؟ ما الذي فعله الله للإنسان لكي يعصي هذا الإنسان؟ أوليس الله سبحانه وتعالى أحق أن يعبد وأحق أن يتقى؟ وهو سبحانه وتعالى أحق للإنسان أن ينصاع لأمره وأن يجتنب نواهيه. إن الله سبحانه وتعالى عمل لنا كل جميل، وتفضل سبحانه وتعالى علينا بجميع الفضل، وأحسن إلينا أحسن الإنسان أحسن الإحسان. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان من أحسن تقويم؟ لما يكون واحد خلق وفضلك وكرمك، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. إله عظيم كرم الإنسان وأحسن خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. إذا فعل الله سبحانه وتعالى لك هذه الأشياء الحسنة، أليس من الواجب على الإنسان أن يشكر هذا الإحسان؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسن الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، فحري بهذا الإنسان أن يحسن إلى ربه، وأن يعبده سبحانه وتعالى حق عبادته. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى مستغني، ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه جميعا، وهو عنده سبحانه وتعالى من المخلوقات والكائنات ما تعبده كما يريد. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة هذا الإنسان وعن طاعته، بل الإنسان الذي لا يطيع الله سبحانه وتعالى إنسان بالقصير قليل الأصل، لأنه قابل الإحسان بالإساءة، وقابل النعمة بالكفران والجحود، وعاقبته ستعود على نفسه. فلتقتصي نفس ناصح، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذ آذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني أنت الكسبان، أنت الذي ستجني هذه الثمرة، سيعود النفع عليك أولا. فلكي يقابل الإنسان الإحسان بالإحسان، عليه أن يكون من جند الله ومن أهل طاعة الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، بين حال الناس، وبين ما ينقسم إليه الناس من شاكر ومن جاحد. والله سبحانه وتعالى لا يبادر بالإساءة ولا يبادر بالعقوبة، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل أولا. فإذا فسد الإنسان وخرج عن طوعه عاقبه الله سبحانه. وإلا فإن أول الأمر يكون للإنسان على صلاح وعلى إحسان. فإذا تنكر الإنسان الصراط المستقيم أتاه العقاب، كان الله سبحانه وتعالى قد هيأ لهم حرما آمنا. يأتي إليه الثمرات ويأتي إليه الرزق من كل جانب ومن كل ناحية. وكان الناس من حولهم يتخطفون أو يتخطفون وهم آمنون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وكان الله سبحانه وتعالى قد هيأ لأهل مكة كما تعلمون تجارتين، تجارة إلى الشام وتجارة إلى اليمن، وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافين رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أليس أحسن من كده؟ هذا تمام التمام آخر أمه. فالواجب عليهم ماذا يفعلون؟ ينقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لقرى سبأ، فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله سماحة في الأرض وسماحة في السماء. عايشين في الأرض آخر روعان، ولهم في السماء رب غفور يعتني بهم ويغفر لهم ويرفض بحالهم. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب تعبد ربنا. طيب ماذا فعلوا؟ تنكروا الصراط المستقيم. بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. طب ليه؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. طب لما اتبعوه حصل كانت العاطلة وكان التشوذم والتفرق، فهذا هو ما حصل مع أهل مكة. فقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من أعمالهم هم اللي جابوا الفأر لنفسهم، وهم اللي استجلبوا سخط الله. الإنسان العاقل هو الذي يستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى وعطفه وعنايته ورعايته. سنفعل الأشياء اللي تخلي ربنا يرحمه، اللي تخلي ربنا يوقف بحاله، اللي تخلي ربنا يعتني بيه، اللي تخلي ربنا سبحانه وتعالى يوقف بيه. إنما الإنسان يفعل الحاجات اللي تخلي ربنا يصرف عليه ويفعل الأمور التي تظلم الله سبحانه وتعالى فيصرف، فلا يلومن هذا الإنسان إلا نفسه بعد ذلك بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. وعجيب أوي ولقد جاءهم رسول منهم. منهم يعني عارفين المصادر وعارفين انه مش عايز حاجة وعارفين ان هو عايز مصلحتهم وعارفين ان هو عايز يخرجهم من الظلمات الى النور وعارفين ان هو مؤيد بالايات والبراهين والدلائل التي تدل على صدقه. الحاجة الوحيدة اللي هو عايزها منهم انهم عايز مصلحتهم. فعارفين انه صادق وعارفين انه امين وعارفين انه ناصح وعارفين انه مؤيد من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يكذبون. اذا معلش استحملوا بقى اللي يحصل لكم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون كما قال ربنا في كتابه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه اطلبهمش ولا يتعدى عليهم ولا يعاقبهم سبحانه وتعالى ولا يبادرهم بالازاده والعقوبه انما هم الذين يفعلون ما يستوجب ذلك اولا فياتي الجزاء من جنس العمل. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثالا للشاكرين وهذا ما نتعرف عليه بعد جلسه الاستراحه. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد عباد الله فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن كل حي سيموت وأن كل ميت موقوف وكل موقوف مسؤول وكل مسؤول عليه أن يعد للسؤال جوابا. بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز شيئا من إنعامه وإفضاله على عباده فذكر الشيء الكثير من النعم في سورة النحل. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى في آخرها مثلا للجاحد ومثلا للشاكر وقد يتبادر للإنسان سؤال لماذا لا ينعم الله سبحانه وتعالى الإنعام المطلق على عباده أبد الآبدين؟ أوليس الله سبحانه وتعالى صاحب الخزائن وبيده مفاتيح السماوات والأرض وهو مع ذلك سبحانه وتعالى جواد كريم ليس ببخيل ولا ختار؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى غني عنده سبحانه وتعالى كل شيء وهو مع انه غني كريم وجواد لانه ممكن واحد يكون غني وبخيل ما يخرجش حاجه انما لما يكون غني وجواب كريم يبقى هيعطي كتير. وقد يتبادر الانسان سؤال لماذا لا يعطي الله سبحانه وتعالى العباد ويتفضل عليهم بلا تقدير وبلا تضييق؟ مش هو غني كريم ومهما يدي للناس مش هيأثر على حاجه؟ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. يبقى كل الناس صاحبها من فل و14 وكل الناس معاها فلوس وكل الناس عندها قصور وكل الناس عندها عربيات وحاجة من فل و14 وتمام التمام. لماذا لا يتفضل الله سبحانه وتعالى بكل هذه النعم على كل العباد؟ بل لماذا لا يتفضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين؟ يعني لو قلنا ان بيعاقب الكافرين ما بيديلهمش عشان يعاقبهم، طيب ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب للمؤمنين، فلماذا اذا دعاه كل المؤمنون الصالحون لا يستجيب لهم ولا الذين يأذين المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويزيدون من فضله. طيب لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ضيق من الأمر؟ ولماذا كان من أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليه أجمعين في ضيق من الأمر؟ هذا لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه غني وكما أنه جواد وكريم فهو سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا يتركه هملا، وإن من حكمته سبحانه وتعالى أن علم أنه لو بسط الرزق على عباده لبغوا في الأرض، لو بسط الله الرزق على العباد لقال كل واحد من العباد أنا ربكم الأعلى. مفيش حد عبده، مفيش حد واقف قدامه، كل أفعاله وكل طلباته مجابة لأرسل ربكم الأعلى. وإن من العباد من أظهر وإن منهم من يكذب، ولو جاءته الفرصة لقال أنا ربكم الأعلى كما قال لكم. ولذلك يقول الله سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لطيف خبير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الولي الذي لا يتخلى عن أوليائه فيتولاهم ويرعاهم، وهو الحميد الذي يفعل ما يستوجب حمده وشكره سبحانه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وضرب الله سبحانه وتعالى مثالا لإبراهيم عليه السلام بالشاكرين، هذا الجواد المنفق الكريم الذي جاءه يوما من الأيام طيفان من الطيفان فجاء إليه بعيد الحميد، وهذا من كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فلما كان إبراهيم الخليل شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى ومتبعا طريقه المستقيم مقيما على التوحيد نائما عن الشرك، أوحى الله إلى نبيه أن يتبع الإسلام كما اتبعه إبراهيم، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال سبحانه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فاتقوا الله سبحانه وتعالى أهل السبت بما تعلمون لما تحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى، فكانت العاقبة أن قال الله سبحانه وتعالى لهم كونوا قربة خاسئين. وهذا ما لعلنا أن نتعرف عليه في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا واغفر لنا ذنوبنا وإصلاحنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا يهدينا ولا من حولنا شقيا ولا محروما، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعمل انك انت العزيز الاكرم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.